بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الدعوة العلانية والجماعية، بدأ الكفار في استخدام أساليب متعددة لمواجهة الدعوة وللصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فاستخدموا أساليبا ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأوا أولا في المساومات، فلما لم تنفع لجأوا إلى الاضطهادات التي أخذت أشكالا متنوعة ومتعددة، ولكنهم لم يتجرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الأمر، لأن عمه كان يحوطه وكان يمنعه وكان يدافع عنه. لجأوا إلى اضطهادات ولكن في حدود معينة كما ذكرت لك، لأن ناحية، ومن ناحية ثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له هيبة، كانت له هيبة في نفوس الناس وفي قلوب الناس تمنعهم من أن يتجرأوا عليه عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقد تجرأ عليهم الكفار جرأة شديدة، جرأة شديدة، ومارسوا في حقهم أنواعا من الضغوطات الشديدة ليردوهم عن دينهم وليفتنوهم عن إسلامهم وعن إيمانهم. خذ لذلك أمثلة. هذا بلال، بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه، كان عبدا عند أمية بن خلف، لعنة الله على أمية بن خلف، إمام من أئمة الكفر، رأس من رؤوس الشرك والضلال والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. بلال مسلم، بلال مؤمن، بلال موحد، بلال على عقيدة صحيحة سليمة، دخل الإيمان قلبه، استنار قلبه بأنوار الإيمان وأنوار التوحيد. ماذا فعل أمية بن خلف سيده؟ ماذا فعل معه؟ لجأ إلى التعذيب، فشل في إقناعه أولا عن طريق الحوار والمناقشة والعقل وغير ذلك، لأن بلال رضي الله عنه اقتنع بالحق، اقتنع بالإسلام والإيمان، والباطل لم تكن له حجة، ليست له حجة قوية، بل الحجة لبلال والمسلمين الباطل ضعيف والحق قوي. أمية انهزم أمام بلال عقائديا إيمانيا عقليا في الحوار والمنطق فشل مهزوم، فلجأ إلى الاضطهاد تعذيب تنكيل العنف مع بلال. فماذا فعل أمية بن خلف وغير أمية بن خلف؟ كان أمية يضع الحبل في عنق بلال، يربطه بالحبل من رقبته، ثم يعطي هذا الحبل للولدان والصبيان يجرون ببلال، يجرونه بهذا الحبل. هو عبد ما يقدرش ان هو يقاوم او ان هو يهرب او ان هو يعني يمتنع من هذا. فسيد أمية بن خلف كان يضع الحبل في عنق بلال ويدفع إلى الولدان والصبيان يجرونه ويجرون به كوسيلة من وسائل الاضطهاد والتعذيب، ضغط حتى يتراجع عشان يسيب الدين بتاعه، فيعملوا بهذه الطريقة الفظة القاسية اللا إنسانية. النهاردة بيقولوا حقوق الإنسان وغير حقوق الإنسان، فين حقوق الإنسان؟ هذه أمية بن خلف بيعامل بلال على أنه حيوان وهو يعني كريم كرمه الله عز وجل، يحط في رقبته الحبل ويدي للولاد يجروه زي الناس ما بتجر الدابة، اللي بيجر حصان اللي بيجر حمار اللي بيجر دابة بقرة أو كلب أو غير ذلك، بيعملوا معاملة الحيوان. تخيل، مع ان بلال هو الاعلى هو المسلم هو الكريم انسان، انما ده شأن الجاهلية واصحاب الجاهلية، لا يعبأ لا يبالي، حط في رقبته الحبل ودي الولاد جروه اسحبوه اجروا بيه اجروا بيه. ده انسان اختار عقيدة، اختار دين، اختار الايمان، اختار الحق، لماذا تعامله بهذه الطريقة؟ طيب بعدين هل أثر هذا في بلال؟ أبدا، خلاص هو مقتنع بالدين بالإسلام بالإيمان بالقرآن، اقتنع برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فيلجأ أمية بن خلف لأسلوب تاني. إيه الأسلوب التاني؟ كان يشده، يشد إيديه حد يكتفه، ثم يضربه على صدره وعلى بطنه بالعصا، حد يكتفه وينزل فيه ضرب، ضرب على صدره، ضرب على بطنه، ضرب على ظهره، ضرب حتى يتراجع بلال عن هذا الدين. ولكن أبدا، صبر ثبات تحمل في سبيل الله عز وجل، ده حق. الكافر بيتبع اسلوب ان الناس يعني بعض الناس لما يتعذب عشان سبب معين ومن بعد كده ينفر من هذا السبب، الحاجه اللي اتعذب عشان يبقى مش عايزها كرهها. فأمية بن خلف فكر نفس التفكير، قال نعذب بلال عشان الاسلام عشان يكره الاسلام، هو مش هو ده اللي جاب له التعذيب؟ يمكن يكره الاسلام. الناس بعض الناس كده لما يتعذب عشان حاجة معينة يكرهها ينفر منها بعد كده، نفسه تجزع منها. إنما كان واهم أمية بن خلف، ده غلطان، ده دين، ده بلال أحب هذا الدين، كيف ينفر منه حتى لو يتعذب عشانه؟ كيف ينفر من هذا الدين؟ كيف يكره هذا الدين والإسلام والإيمان والقرآن؟ أمية بن خلف كان واهم مخطئ، فلجأ إلى أسلوب آخر، أسلوب ثالث. كان يمنع بلالا من الطعام، كان يحرمه من الطعام، كان يجوعه، أقعد يوم اثنين ثلاثة أكثر من غير أكل ولا شرب. طيب بلال يتراجع عن الإسلام يقول له خلاص رجعت لكم تاني؟ أبدا، هل تشعر بما كان عليه بلال؟ انت حاسس؟ لو كنت مكانه وانت اللي بتتضرب على صدرك وانت اللي بتتضرب على بطنك كنت تعمل ايه؟ لو كنت انت اللي اتحط الحبل في رقبتك والعيال جروا بيه، الصبيان جروا بيك، كنت تعمل ايه؟ لو انت اللي بتتجوع كنت تعمل ايه؟ ايضا كان أمية بن خلف يجبر بلالا على الجلوس في حر الشمس لأوقات طويلة. الشمس بتاعت مكة حامية حر شديدة جدا، فكان يطلعه في الحر ويقعده في حر الشمس لأوقات طويلة. ولا حاسس ولا عارف حر الشمس ده يقدر يعني يشعر بهذا الوضع الذي كان عليه بلال رضي الله عنه وأرضاه. النهاردة بعض الناس لما يروح مكة لا يتحمل حر الشمس، ممكن تجيله ضربة شمس، ضربة شمس عشان واقف في الشمس قد ايه؟ ساعة ساعتين في الحر، ثلاث ساعات. لا ده يطلع بلال من اول الشمس ما تطلع لحد غروب الشمس في الحر، وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، ايام طويلة في حر الشمس ولا يتأثر بلال رضي الله عنه وارضاه، لا يتراجع عن دينه واسلامه وايمانه، لا يتخلى عن عقيدته رضي الله عنه وارضاه. تحمل الأعباء الكثيرة والضغوطات الكثيرة، تحمل أنواعا من العذاب والتنكيل والاضطهاد رضي الله عن بلال. ثم لجأ أمية بن خلف إلى أسلوب جديد، كان يخرج ببلال إلى الصحراء حيث الأرض ملتهبة ساخنة جدا حارة جدا، ويضجع ينيم على ظهره، ينيم على ظهره فالأرض تحرقه في ظهره. ثم لا يكتفي بهذا، وإنما يضع الصخرة العظيمة الضخمة على صدر بلال، يبقى حاجة بتلسعه من فوق الصخرة سخنة، وحاجة بتلسعه من تحت ظهره التراب الرملة، وأيضا الصخرة تكتم على نفسه، صعب جدا ويسيبه كده أوقات. طب يتنفس إزاي؟ الصخرة تقيلة، الصخرة تقيلة جدا، يتنفس إزاي؟ حر تلسع والتراب اللي تحت منه بيلسعه. فكان أمية بن خلف يقول لبلال لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فكان بلال يقول له أحد أحد أحد أحد، الله يذكر الله عز وجل، يوحد الله ولا يختار بديلا عن عبادة الله، أحد أحد. وكان بلال يقول لأمية بن خلف والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. في كلمة تغيظكم أكثر من دي كنت أقولها. الحاجة اللي تغيظ الكفار إيه؟ أحد. عشان الكفار ما عندهمش أحد، ده عندهم اثنين وثلاثة وسبعة وأكثر، أحد واحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، لم يلد ولا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كانوا يغتاظون من هذه الكلمة، كلمة التوحيد، وكان بلال يكررها أحد أحد ويقول لهم والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. الحاج الكلمة اللي تغيظك أقولها. ثبات، تحمل، قوة، صبر، عزيمة في سبيل الله عز وجل. شوف الحال بتاع بلال. طيب وبعدين؟ الموضوع تطول، العذاب طول. في يوم من الأيام مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بلال وهو يعذب وهو يقول هذه الكلمة أحد أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحد ينجيك، أحد ينجيك، ربنا ينجيك، الأحد ينجيك. إيه رأيكم في الكلمة دي يا جماعة؟ بشارة مش كده؟ لو أنت اللي كنت موجود بقى مكان بلال كنت تقول إيه؟ قبلت البشارة؟ ولا تقول النبي عايز دلوقتي، ادعيلي دلوقتي، ينجيني دلوقتي؟ ها؟ ربنا هينجيك، بس إمتى؟ أنت ما تختارش الوقت، ما تحددش أنت الوقت، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا ليعلم الخير ليك امتى وفين وازاي. لما النبي قال لبلال احد ينجيك قبل هذه البشارة واقتنع بها ورضي بها، الحمد لله وصلت له الرسالة والمعنى. طيب، طب النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش حاجة تاني سيدنا بلال؟ النبي مش في ايده حاجة يشيل الصخرة مثلا من على صدره او يفك الحبل من رقبته او يجي يشربه ويوكله وهم حارمينه من الطعام او يقومه من حر الشمس؟ يعني ليس هذا في مقدور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت او في هذا التوقيت، انما اللي النبي قادر عليه يشجعه يقويه يبشره يهون عليه يخفف عليه، احد ينجيه. ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، النبي تكلم مع أبو بكر عن بلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر إن بلالا يعذب في الله. الكلمة دي كأنها يعني إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر إن هو يتصرف، أبو بكر عنده أموال بس إشارة يعني ما ياش أمر واضح صريح. النبي يقول له إن بلالا يعذب في الله، ما سيدنا أبو بكر عارف إن بلال يعذب إيه؟ في الله، بس هو فهم النبي كأنه يقول له إيه؟ خفف عنه اتصرف معاه. وضحت؟ ومر أبو بكر ببلال وهو يعذب، رأى أمية بن خلف لعنة الله عليه يعذب بلالا، فقال أبو بكر لأمية بن خلف حتى متى؟ اسمع الكلمة، قال له إيه؟ حتى متى؟ لحد إمتى؟ في نهاية للتعذيب ده؟ في وقت محدد ولا مفتوح؟ مفتوح، ملوش نهاية، ملوش حد. حتى متى؟ الكلمة دي تدلك على إن الفترة طولت، المدة طولت، طال التعذيب والتنكيل والاضطهاد. حتى متى؟ لحد امتى؟ التعذيب يقف امتى؟ الاسبوع اللي جاي؟ الشهر اللي جاي؟ السنه اللي جاي؟ لحد امتى؟ كلمه مريره مش كده؟ حتى متى؟ فقال اميه بن خلف، اسمع، قال لابي بكر انت افسدته فانقذه مما ترى. يا على مخك المقفول يا اميه بن خلف، قول له أبو بكر أنت أفسدته، أبو بكر اللي أفسد بلال، أبو بكر اللي أفسد بلال. لما العقيدة بتاعته اتصلحت، لما دخل في الإيمان والإسلام بقى كده فاسد؟ شفت الكافر فهمها إزاي؟ ده بيذكرنا بفرعون، ما فرعون كان بيظن سيدنا موسى إيه؟ بيفسد في الأرض، فقال لقومي إني أخاف إيه؟ أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا فرعون، موسى عليه السلام هيظهر في الأرض الفساد؟ هو اللي هيفسد في الأرض؟ ولا أنت يا فرعون وأشباهك وأمثالك المفسد الفاسد المفسد في الأرض؟ بس الفهم المعكوس، فرعون فكر أن موسى هو المفسد. ياه، أنت أفسدت كتير يا فرعون، أفسدت البلاد وأفسدت العباد، عنده فهم معكوس لا مش كده وبس، واتباع فرعون الحاشيه، حاشيه فرعون فاهمين غلط. كانوا بيقولوا ايه الفرعون؟ قال الملأ من قوم فرعون: اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض واذرك والهتك. انت هتسيب موسى واللي معاه يفسدوا في الارض؟ وسيدنا موسى والمسلمين اللي معاه هم اللي هيفسدوا في الارض لما يقولوا للناس وحدوا الله، اعبدوا الله، لا تشركوا بالله شيئا، هم دول اللي هيفسدوا في الارض. شفت الفهم المنكوس والمعكوس؟ كذلك المنافقين، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن ايه؟ لا يشعرون. المنافق مفسد في الارض بس مش حاسس. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ده مفسد بس مش حاسس. امال مين المصلح؟ اللي بيقول للناس اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، اللي بيقول للناس وحدوا الله لا تشركوا به شيئا، ده المصلح الصالح المصلح. انما اللي ينفر الناس من العقيده والدين والايمان والقران والالتزام وغير ذلك هذا فاسد ومفسد في الارض. انما العجيبه ان هو فاكر فهم غلط، فاهم ان اهل الدين هم اللي بيفسدوا في الارض. فابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما مر باميه بن خلف وراه يعذب بلالا قال له: حتى متى؟ قال اميه: انت افسدته، انت اللي افسدته. كان ماشي كويس يعني، عايز يقول كان ماشي كويس زمان لما كان على الشرك والكفر، كان ماشي كويس. انت افسدته غيرته يا. فقال له: انقذه مما ترى. طب دي فرصه، فرصه طالما قال له انقذه. قال ابو بكر: قد فعلت، ايوه انا انقذه. فجاء ابو بكر بعبد جليد اقوى من بلال، برضو اسمر اسود اقوى اجلد من بلال، فاعطاه لاميه واخذ بلالا واعتقه لوجه الله، بقى حر. كان عمر رضي الله عنه يقول: ابو بكر سيدنا اعتق سيدنا، في صحيح البخاري. ابو بكر سيدنا اعتق سيدنا. طب بلال كان سيد ولا كان عبد؟ كان عبد بس سيدنا، سيد عمر وسيدنا، سيدنا في الاسلام، سيدنا في الايمان، سيدنا في العقيده، سيدنا في الثبات، سيدنا في الصبر والتحمل، سيدنا في سبيل الله عز وجل، سيدنا وتاج راسنا كمان بلال رضي الله عنه. شفت الكلمة من سيدنا عمر؟ أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا. أيوة سيدنا بلال، سيدنا. شوف سيدنا عمر لما يقول على بلال سيدنا، عشان التحمل، عشان الثبات، عشان الصبر، عشان العقيدة، عشان الإسلام، علشان الإيمان. تحمل أنواعا من العذاب والاضطهاد لا يتحملها إنسان. بلال رضي الله عنه قال: عبد الله بن مسعود أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فواتوا الكفار على ما أراد، ما منهم من أحد إلا وات الكفار على ما أراد إلا بلالا هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فوضعوا في عنقه الحبال ودفعوه للصبيان. بلال هانت عليه نفسه، استغرب قال نفسي ولا حاجة، لو خرجت نفسي لو مت هذا قليل في سبيل الله. المهم ان يثبت على الحق، الحق في الدين الاسلام والايمان، هانت عليه نفسه. خد بالك علشان مش كل واحد بتهون عليه نفسه، في واحد نفسه كريمة عليه كبيرة قوي بيحترمها قوي ويجلها نفسه وما يقبلش ان نفسه ايه تتألم او تتوجع. انا اسف في الكلمة، يعني في واحد مننا او البعض مننا لو خد ألم يقول لك لا انا احترم نفسي بقى، لا ده انا محترم جدا ما اقبلش ان حد يضربني ألم، السكة اللي هتجيب لي ضرب الألم دي لا، ده انا محترم، ده انا نفسي كبيرة قوي. من اللي صح ولا ده انسان بيحترم نفسه. بس النبي قال ايه؟ رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. بيكرم نفسه في الدنيا بس حيهنها في النار، حيهنها في الاخره. رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، في الحقيقه بيكرمها في الدنيا بس عينها في النار في الاخره. فهمت؟ اقول تاني، بعض الناس نفسه كريمه عليه ما قبلش ان هي تتهان، حد يضربه ألم. وفي كلام تاني مش عايز اقوله يعني، ها، واحد يحترم نفسه ما يقبلش ابدا. طب يا فلان لو كان في سبيل الله، حتى لو كان في سبيل الله حدش يهني، حدش ايده يمد ايده عليا، كل ده يا جماعه ولا حاجه في سبيل الله. وانا هحكي لك سيدنا ابو بكر اتعمل في ايه في سبيل الله. سيدنا ابو بكر كان سيد، كان شريف، كان رجل وجيه له وجاهه. واقول لك الكفار كيف تجروا عليه في يوم من الايام حتى ضربوه بالحذاء، بالبلدي بالجزمة، بس كان في سبيل الله. ما قلتش لا السكة دي ماليش دعوة بيها تاني، احترم نفسي بقى. لا لا لا، لو واحد ضربك بالشلوط، لو واحد ضربك بالقفا على قفاك، كبيرة قوي، كبيرة قوي. انا اتضرب على القفايا؟ لا يا عم سيبك من سكة الالتزام دي، الجامع مش رايحه تاني، عشان في يوم من الايام اتضرب على فرس بسبب الجامع او حاجة تتعلق بالجامع. الجامع مش مخطيه، نفسي كرامتي ما تسمحليش ان حد يضربني على قفايا، او حد يضربني بالشلوط، او حد يضربني بالقلم، او حد يشتمني شتيمة قذرة او عيب. البعض ايه بيكرم نفسه قوي، رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ومفكر بيكرم نفسه ده بيهينها، بس في سبيل الله كله يهون. انا يا جماعه مش بقول لك كده، يا ريت ما حدش يفهم كلامي غلط يعني، بس افهموا على قد اللي انا بقوله، خليش تفكيرك يروح لبعيد، على قد المعاني اللي انا بطرحها دلوقتي. نتكلم عن سيدنا بلال، بس انا بخليك تقيس نفسك بيه عشان تصحح مفاهيمك، صحح نظرتك. واضح؟ سيدنا عبد الله بن مسعود قال ايه بقى عن الصحابه؟ ما منهم من احد الا واتى الكفار على ما رضوا، الا بلال هانت عليه نفسه في سبيل الله. ولا حاجه، تتضرب اجوع يحطوني في الحر، يحطوا الحبل في رقبتي، يجرجروني، ينيموني على التراب السخن، يحطوا صخرة روحي تروح نفسي يطلع، في سبيل الله كل شيء يهون. المهم الدين ما يتخلاش عنه، ما شاء الله. أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، كلمة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا بلال كان بيقول احد الحمد لله سيدنا ابو بكر ايه اشتراه بعبد تاني اجلد منه. سيدنا ابو بكر كسب ولا خسر؟ كسب. صحيح العبد اقوى من بلال وبلال اعتقوا جعل حر لوجه الله، كسب ربح. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، الامور دي ما بتحسبش بالدنيا يا جماعه، عبد قصاد عبد، واحد مين اقوى ومين اضعف، مين لا، في امور اخرى تتعلق بالايمان، المكسب والخساره له موازين اخرى من ناحيه الايمان. ده سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، لما اهان نفسه في سبيل الله عز وجل ربنا رفعه، ربنا رفعه. سيدنا عمر كان بيقول عنه ايه؟ سيدنا، مش كده؟ ده في يوم الايام هيخش مكه سيدنا بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ها، في عام الفتح، فتح مكه، وهيطلع فوق الكعبه وينادي بالاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. هيقوله هو عالي فوق، الناس تحت منه وتحت، هو فوق. الكلمة اللي كان بيتعذب عشانها، الكلمة اللي كان بيتعذب عشانها دلوقتي بيقولها هو فوق عالي، وفي الآخرة عالي. النبي دخل الجنة وسمع خشخشة بلال وسألوا عن أرجى عمل، فسيدنا بلال قال له ما توضأت في أي وقت إلا صليت ركعتين. النبي دخل الجنة وسمع خشخشة بلال، صوت بلال في الجنة، وصل سبع رضي الله عن بلال. فاللي بيهين نفسه في سبيل الله ربنا بيعليها له، ربنا بيعليها له. أما الجسم، جسمك، خدك، إيدك، ظهرك، كل ده ولا حاجة في سبيل الله. وهتحترم نفسك زيادة عن اللازم، تواضع لعظمة الله وربنا يرفعك، تحمل في سبيل الله وربنا ينجيك. النبي قال له أحد ينجيك؟ ربنا نجاه ولا لا؟ ربنا نجاه وأصبح حر. اليقين، اليقين، التصديق، حلاوة الإيمان، بشاشة الإيمان، أنوار الإيمان، ده اللي عايش عشان الدين. أما اللي عايش عشان الدنيا من أول ضربة يسيب الطريق، من أول فتنة، من أول اختبار، من أول أذية يركن، يركن. ده هيجيب لي التعب، سيب السكة دي، أنا عايز أعيش، عايز أرتاح، عايز أعيش زي الناس، خليني في حالي جنب الحيطة. صاحب الدين ما بيقولش كده، سيدنا بلال ما قالش كده رضي الله عنه. مين تاني تعذب زي سيدنا بلال؟ سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه وارضاه. عملوا فيه الكفار، كانوا يكذبونه من شعره جذبا عنيفا، كان له شعر طويل. متخيل الكفار لما يشدوه من شعره عشان يسيب الإسلام والإيمان، عشان يسيب الدين، يشدوه من شعره، ما جابتش نتيجة. فكانوا يلوون له عنقه ليا عنيفا، طب رقبته يلوها له. أنا آسف التعبير، شفت الخروف لما بيتذبح عشان يفصلوا راسه بيعملوا إيه؟ ولا ما شفتوش المناظر ديت؟ يقعد يلوي رقبته لحد ما يفصل راسه عن جسمه، ولا ما بتعملوش كده؟ سيدنا خباب كانوا يلوون له رقبته ليا عنيفا، يلووا له رقبته. طب هتودي رقبته فين؟ انت عايز وشه ومطرح قفاه؟ الكفار اساليب شديده جدا، شديده جدا، تستعمل فيه مره واثنين وثلاثه عشان يسيب الاسلام والايمان؟ ابدا. غير الشعر، ايضا الصخور. سيدنا خباب كانوا يضعون الصخور الحمراء الملتهبة على صدره أيضا، كما كانوا يفعلون ببلال رضي الله عنه وأرضاه، ولم تجي هذه النتيجة، ما حصلش حاجة. أيضا كانوا يغرقونه في الماء المغلي في يوم من الأيام في خلافة عمر رضي الله عنه. كان عمر في مجلسه ودخل خباب فأجلسه عمر في متكئه جنب منه، وعمر يتكلم عن المكان اللي هو فيه أو المكان اللي خباب فيه. فقال عمر: ما أحد أحق بهذا المكان على وجه الأرض إلا بلال. المكان اللي أنا فيه أو اللي أنت فيه تكريم ده، لا أحد أحق بهذا المجلس على وجه الأرض إلا بلال. شهادة سيدنا عمر. فقال خباب: والله أنا أولى به من بلال. ثم حكى لعمر قال: لقد رأيتهم يوما أخذوني ثم أوقدوا نارا ثم وضعوا عليها ماء ثم سلقوني في هذا الماء. الكلمة ثم سلقوني دي كده بنفس التعبير، ثم سلقوني في هذا الماء. تخيل مثلا فنطاز كبير وفي مياه بتغلي ورموا سيدنا خباب جوه المياه سلقوه. يقول: ثم اخرجوني والقوني على الارض فما اطفأ حر التراب الا ودك ظهري. ظهري اللي لسه طالع من المياه اللي بتغلي، ظهري المسلوق ده هو اللي طفى الحر بتاع التراب. ثم وضع رجل منهم رجله على صدري. كمان بيحط رجله على صدره عشان ايه؟ عشان ظهره ايه يتهرق اكتر، ده مسلوق، ظهره مسلوق لسه طالع الماء المغلية. ثم كشف خباب عن ظهره، راح جاي موري ظهره لعمر. فقال عمر: ما رأيتك اليوم قط منظرا افظع. جلد ظهره كله ميت، خباب جلد ظهره كله برصة، مات اتسلق في المياه المغلية ورموه على التراب. واحد حط رجليه قدمه على صدر خباب ودعك ظهره جامد في التراب، هو مهري من الغلية من المياه السخنة، مات جلد ظهره. قال عمر: ما رأيتك اليوم قط منظرا أفظع. فظيع المنظر ده، ده سيدنا خباب. وكان خباب مولى لامرأة اسمها أم أنمار، وكان يصنع السيوف الحديد. يعني سيدنا خباب كان حداد، وانتوا عارفين الحداد بيتعامل مع النار، يحط السيف على النار ويقعد يسخنه لحد ما يبقى أحمر، الحديد أحمر، ويقعد يدق عليه علشان يسن الحد، السيف بتاع الحد بتاع السيف. كان حداد يتعامل مع النار ومع الحديد. خباب رضي الله عنه كان مولى لامرأة اسمها أم أنمار، مولاته. فيوما تركته حتى وضع الحديد على النار حتى احمر الحديد، وكانت قد حلقت له شعره قبل ذلك، ثم وضعت هذا الحديد الأحمر الساخن على رأس خباب رضي الله عنه. حديد أحمر طلع من النار، تكوي بيه رأسه، تكوي بيه رأسه. تخيل، أنا متخيل شياط ودخان وحرق، حديد أحمر طلع من النار تحطه على راس خباب رضي الله عنه. ايه ده؟ ايه التعذيب ده؟ ليه؟ علشان خباب يقول الاسلام قبل التعذيب، والناس طبيعه الناس بتنفر من الحاجه اللي جابت لها التعذيب. هم توقعوا ان خباب يقول لا أنا خلاص مش عايز الإسلام، أنا بكره الإسلام، أنا هبعد عن الإسلام، ده واهمين، ده دين، ده إيمان، ده حق. وبعدين لما يسيب الإسلام والإيمان يروح فين؟ يرجع للباطل، يرجع للباطل. ولو رجع للباطل انتوا كفرت تقبلوا ترضوا ان واحد يرجع للدين بتاعكم عن غير قناعة؟ مش مقتنع، ده هو رجع لكم بس علشان يتخلص من التعذيب، مقتنع ان انتوا غلط بقى ماشي معاكم عشان يتفادى التعذيب فقط، تقبلوا كده؟ الكفار يقبلوا؟ لا. سيدنا خباب عنده قناعة، عنده تمسك بالإسلام والإيمان، فاستمر على ما هو عليه، كل شيء يهون في سبيل الله. الصحابة تحملوا، شوف سيدنا خباب احنا بنحكي عنه ازاي. ماذا قال خباب؟ اسمع الحديث في صحيح البخاري وغيره، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببرد له في ظل الكعبة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ادعلنا، اطلب لنا النصر من الله عز وجل. شوف سيدنا خباب لما راح للنبي يقول له ادعلنا، كان إيه اللي اتعمل فيه؟ أنا سمعتك جزء من اللي اتعمل في سيدنا خباب رضي الله عنه، فراح للنبي قال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا. يقول خباب فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وغضب واحمر وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده ولحمه وعصبه ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر إلى فرقتين أو فلقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. شوف سيدنا خباب لما راح للنبي يشتكي له كان ايه اللي اتعمل فيه، وانه يقول له لكنكم تستعجلون، انتوا مستعجلين لسه؟ اصل الصبر يا جماعه ملوش حدود، ولا للصبر حدود؟ منهم لله اللي قالوا للصبر حدود، والجهام ما يعرفوش الدين، ما يعرفوش الدين، دول اهل الدنيا، انما اهل الدين يقولوا الصبر ملوش ايه؟ حدود. ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر، واسع جدا، واسع ملوش حدود. فسيدنا خباب لما جه النبي عليه السلام ده بقول له لكنكم إيه؟ تستعجلون لسه، صبروا تاني، صبروا تاني، مفيش حدود للصبر، اصبر. عرفت؟ فالنبي قال له إيه؟ اللي قبل منكم كان الرجل بيتمشط بأمشاط الحديد، حديد كده مدبب ما بين جلده ما بين لحمه ما بين عصبه، يتكشط يتعذب، لا يصرفه ذلك عن دينه، يتعذب عشان يسيب الدين؟ ما يسيبش الدين أبدا، حتى لو جلده تقطع، حتى لو لحمه تقطع، حتى لو أعصابه تحطعت، حتى لو إيده تشلت، حتى لو رجله تشلت، لا يصف ذلك عن دينه أبدا. ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه، نص رأسه، وينشر فلقتين أو فرقتين ما يصف ذلك عن دينه، يتقطع نصين، يتشق نصين، يموت يعني يقتل بالقتلة دي، قتلة بشعة جدا، لا يصفه ذلك عن دينه، مسك بالدين. خد بالك دي احوال السابقين، امال الناس في اخر الزمان الدين هيبقى عليهم هين، هين يتخلى عن دينه واسلامه وايمانه. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع دينه ايه؟ يعني عرض من الدنيا عشان وظيفة، عشان جنيهات او دولارات او ريالات. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ايه اللي حصل في بياض النهار ده؟ ده قام الصبح مؤمن، جه عليه الليل كافر، ايه اللي حصل؟ باع دينه بعرض من الدنيا، عشان الدنيا، عشان شغلانة، عشان وظيفة، ساب دينه، ساب إيمانه. طب بالليل كان نايم مؤمن، أو دخل بيته مؤمن، بالليل صبح الصبح كافر، إيه اللي حصل له في صباح الليل؟ أنتوا عارفين بقى إيه اللي حصل له في صباح الليل؟ كبسة، حد مسكه، حد ضربه بالليل، حد امال ايه اللي هيجري في صيد الليل يا جماعه؟ حاجات زي كده يعني. مش بخترع، انا بحكي لك عشان احط لك النقطه فوق الحرف. ممكن تبقى زي كده مش فاهم الحديث، احنا نفهم بعض. عرفت ايه اللي حصل بقى؟ الصبح يصبح ايه؟ مؤمنا ويمسي كافرا. طب بالليل برضه يمسي مؤمنا ويصبح ايه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا امال الناس بتوع زمان ما كانوش بيبيعوا دينهم ابدا. سيدنا خباب بعدينه، سيدنا بلال بعدينه، طب الراجل اللي اتفلق نصين بالمنشار بعدينه، طب الراجل اللي اتمشط بامشاط الحديد بعدينه ايمانه. امال الناس في اخر الزمان ليه يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا؟ هان عليهم الدين، هان عليهم الإيمان. مسألة أن يبقى على الحق مش مهمة بالنسبة له، على الحق على الباطل، المهم إيه؟ يعيش يأكل، يبقى زي بقية الناس حتى لو تخلى عن دينه وإيمانه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان وحقيقة الإيمان. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام واحشرنا مع أهل الإسلام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. سيدنا عمار رضي الله عن عمار وعن آل عمار، عمار وأبوه وأمه واخوه، عيلة كلها تعذب في سبيل الله تبارك وتعالى. عمار ايضا كانوا يستخدمون معه نفس الاساليب، الصخر والتغريق والتجويع والضرب وغير ذلك. خرجوا بعمار برا مكة في الصحراء، وامه سمية وابوه ياسر واخوه عبد الله وعذبوهم أشد أنواع التعذيب مرة واثنين وثلاثة وأربعة وأكثر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون فيقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة في الجنة. يا طب ما قالهمش العذاب حيروح عنكم قريب في الدنيا، الجنة عشان الجنة كل يوم حتى لو العمر كله كده تعذيب. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. في رواية أنه كان يقول لهم بشراكم آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إيه اللي حصل؟ أما عبد الله أخو عمار فمات برمية سهم، وأما سمية أم عمار فماتت بطعنة رمح، وأما ياسر فمات تحت العذاب. أول واحدة ماتت سمية، كان يعذبها أبو جهل لعنة الله على أبي جهل في الدنيا والآخرة. أبو جهل بيعذب سمية، بيعذبها بيضربها وفي يوم من الأيام ثاورته إن ردت عليه بتتعذب، فردت عليه فلم يتحمل هذا الرد فطعنها في قبولها برمح، طعنها في موضع العفة موضع الأنوثة، طعنها برمح حديد طويلة جدا فتركها تنزف حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. عادت تنزف تنزف تنزف سيبنها حتى ماتت عشان ردت على أبو جهل. وانت يا أبو جهل عايز تضربها وما تردش، عايز تعذبها حتى ما تعترضش، حتى ما تزعاش في وشك، حتى ما تقولكش لحد امتى، ايه اللي بتعملوه فينا ده، ليه بتعملوا فينا كده، مش عايز حتى ولا ترد عليه. لما ردت عليه في الكلام لم يتحمل هذا الرد فطعنها في قبولها برمح وتركها تنزف حتى ماتت، فكانت اول شهيدة في الاسلام. تخيل بقى من اللي شايفها هناك، ادي عمار وادي ياسر وادي عبد الله، واما عبد الله فقتلوه برمية سهم، واحد رمى بسهم فقتلوه، واما ياسر فمات تحت وطأة التعذيب. يا ترى سابوا عمار؟ لا سابوش، برضه تعذب تاني تالت ورابع، وشاف امه بتموت واخوه بيموت وابوه بيموت، شاف الاسرة كلها أبوه وأمه وأخوه. يا درجة شديدة جدا صعبة. طيب ما سابوهوش عمار، إنما استمروا في تعذيبه. في يوم من الأيام مر جعل، الجعل ده حشرة زي الخنفسة تدفع العذرة بأنفها، العذرة قاذورات يعني البراز الغائط، الحشرة دي قذرة فبتزق البراز بأنفها جعل زي الخنفسة. قالوا لن نتركك حتى تقول هذا إله من دون الله. تعب تعب مش قادر، وأخيرا مع كثرة الضغط والتعذيب قال هذا إله من دون الله. بعد كل اللي اتعمل فيه ده قالوا لن نتركك حتى تقول اللات والعزى إلهين من دون الله. قال اللات والعزى إلهين من دون الله. قالوا لن نتركك حتى تسب محمدا، فتكلى بكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فتركوه سبوه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فوري. لما سبوه هنا كأنه راجع نفسه عاتب نفسه، إيه اللي عملته إيه اللي قلته، فرح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما شاف كيف حالك يا عمار قال شر يا رسول الله، ما تركوني حتى قلت اللات والعزى إلهين من دون الله وما تركوني حتى نلت منك يا رسول الله. فقال النبي: وكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. لو رجعوا نفس الدرجة من التعذيب ارجع عودهم بلسانك. ونزل قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، إلى آخر الآيات. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه عليهم غضب من الله. النبي قال له ايه؟ ان عادوا فعد. والعلماء متفقين على جواز الامرين، يا اما ان هو يصبر زي بلال وعمار، زي بلال وخباب ما يهودوش ابدا. فكان سيدنا بلال كان بيقول لهم ايه؟ لو اعلم كلمه هي اغيظ لكم منها ايه لقلتوها حولها. وسيدنا خباب برضو ما هودهمش ابدا. وسيدنا عمار انت شفت ايه اللي حصل، يعني سمعت امه وابوه واخوه ضغط وتعذيب لحد ما في النهايه يعني هاودهم بلسانه، طاوعهم بلسانه. والنبي قال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالايمان. قال: ان عادوا فعد. يجوز تحت الإكراه الشديد إن الإنسان يعني يطاوع الكفار بلسانه، ويجوز له الصبر والتحمل حتى وإن مات في سبيل الله عز وجل، هذا جائز وهذا جائز. سيدنا مصعب بن عمير، النبي حكى عنه عليه الصلاة والسلام، النبي رآه في يوم من الأيام في مكة، يعني عليه أنواع الثياب و يضع العطور. النبي شافه في حالة مدللة جدا، مصعب بن عمير كانت أمه مليئة يعني غنية، كانت تلبسه أفخر أنواع الثياب وأجود أنواع النعال، الأحذية أحسن نوع من الأحذية، أفخم نوع، أغلى حاجة في الأحذية يلبسها مصعب، وأفخر أنواع الثياب وأطيب أنواع العطور، ريحة ولبس وأحذية. كان فتى مكة المدلل، لما دخل في الإسلام والإيمان منعته أمه من الطعام ثم أخرجته خارج البيت، وده مش متعود على كده، يعني ده متعود أحسن نومة وألين فرش وأفخر لبس وأعطر الروائح، مش متعود على الجوع. ولا ده جوعته أمه، محروم من الطعام، محروم من الأكل، محروم من الراحة، محروم من البيت. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحشف جلده مثل الحية. شو الحنش لما يغير جلده؟ مصعب جلده تغير، أشر، احنا نسميها بالبلد كده جلده أشر من الجوع والحرمان. ده كان بينام نومة مستريحة، وبيت فخم ولبس وأكل وشرب وريحة وأحذية. طب ليه يا أم مصعب عملتي كده؟ عشان دخل الإسلام، عشان بقى مؤمن. طيب وإيه تاني؟ سيدنا عثمان خاله ربطوا في حصير من سعف النخيل، نخلة، شايفين النخلة، عارفين السعفة بتاعتها، بيعملوا من حصير. فكان خاله يلف في الحصير ثم يدخن تحته، ده هو لفة الحصير لوحدها تخنق، ده كمان يجيب دخان ويدخن عشان ايه؟ يتخنق أكتر وأكتر. ليه بتعمل فيه كده؟ علشان الإسلام، علشان الإيمان، علشان الدين، عشان يرجع، يرجع تاني للباطل، يرجع لله والعزة. وما قبل عثمان ما تزحزح أبدا في سبيل الله عز وجل. أبو بكر وطلحة، واحد من أعمام أبو بكر أخذ هو طلحة من قبيلة واحدة، ثم لفهما بالحبال، أوثقهما بالحبال، فكان يسمى بالقرينين. أبو فكيهة كانوا يربطونه بالحبال من رجليه ويعطونه الصبيان يجرونه. متخيل؟ مربوط من رجليه بالحبل والصبيان بيشدوه، راسه ممكن تخبط فيه يا جماعة، في طوبة، في حديدة، في الأرض، ظهره يتكشح يتجلط. العيال يجروا بيه كده مربوط من رجليه. ليه؟ ليه كده؟ ليه التعذيب ده؟ حتى النساء لم يسلمن من التعذيب. هذه مولاة لبني المؤمل، قبيلة عندهم بنت عبدة عندهم دخلت في الإسلام، كانوا يعذبونها. من اللي بيعذبها؟ عمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان يعذب هذه الجارية، جارية يعني بنت صغيرة، ثم يقول لها: أما أني لم أتركك إلا ملالة، أنا مليت منك، زهقت منك، زهقتيني، تعبتيني معك. عشان تعرف سيدنا عمر يتعب إمتى، قلت لك قبل كده سيدنا عمر كان بيسابق في أسواق الجاهلية، ما حدش كان يسبقه أبدا، كان مصارع. سيدنا عمر كان طويل وعريض، يقول لك في الوصف بتاعه كده: كان يرى راكبا، كان يرى ماشيا كأنه راكبا. وهو ماشي كده الناس مفكرين راكب حصان، ده ماشي بس على رجليه طويل كأنه ركب الحصان. متخيل؟ كان يرى ايه؟ ماشيا كأنه طويل وعريض. كان سيدنا عمر اصلع وله شنب كف غليظ، اصبعه الابهام ككف الوليد، صبع ايده زي كف العيل الصغير. يا ده البنت لو خدت منه ضربة، البنت صغيرة، متخيل؟ فكان سيدنا عمر يعذبها ويقول لها ايه في الاخر: اما اني لم اتركك الا ايه؟ ملالة، مليت منك، مليت، تعبت. والبنت مستحملة، مستحملة في سبيل الله ضرب وتعذيب. ياه. سعيد بن جبير من التابعين يقول: قلت لعبد الله بن عباس: أكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معذورون في ترك دينهم من التعذيب؟ قال: بلى والله، إن كانوا ليضربونهم ويجيعونهم ويعطشونهم حتى ما يقدر أحدهم أن يستوي جالسا، بيتضرب ويتجوع ويتعطش لدرجة أن الواحد منهم ما كانش يقدر يبقى قاعد على حيله، ما يقدرش يقعد، نايم نايم من التعذيب، إلى آخر ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب وبعدين الصحابة عملوا ايه؟ استحملوا، صبروا وثبتوا، استحملوا وصبروا وثبتوا لحد ما جه موقف معين معين النبي شعر ان الصحابة هيبتدوا يردوا، هيبتدوا من التعذيب والاضطهاد والتنكيل هيبتدوا يردوا. ايه هو الموقف ده؟ هذا ما نتابعه مع الأحبة محمدا وحزبه. أسأل الله لي ولكم الثبات والإيمان والإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.